بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فقال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع، في كتاب الصلاة، في باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها، قال: وإن طرأ رياء بعثه على العمل كإطالته ليرى مكانه حبط أجره، وإن ابتدأها رياء ودام ابتدأ، وكذا ينبغي إن لم يدم فيها. وإن طرأ فرح وسرور لم يؤثر، ذكر ذلك ابن الجوزي. قال: وإن فرح ليمدح ويكرم عليه فهو رياء، لكن لا يؤثر بعد فراغه، فإن تحدث به فالغالب أنه كان في قلبه نوع رياء، فإن سلم منه نقص أجره، وأنه لا يترك العبادة خوف الرياء. وأطلق ابن عقيل وغيره أن الفرح لا يقدح. عندك مكتوب ابني. إيه مكتوبة ابني إيه؟ إيه طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإن طرأ رياء بعثه على العمل كإطالته ليرى مكانه حبط أجره. قالوا: إن طرأ، علم من قوله إن طرأ أن أصل العمل كان لله، أي أنه ابتدأ العمل لله، لكن الرياء طارئ. واعلم أن الرياء بالنسبة للعبادة لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون الباعث على العمل هو الرياء، بأن ابتدأ العمل رياء، فهذا عمله حابط ولا أجر له، بل عبادته باطلة، لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحال الثانية أن يكون الرياء طارئا على العبادة، بأن ابتدأ العبادة لله تعالى ثم طرأ الرياء، فهنا إن دافع الرياء واستعاذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم فإن ذلك لا يضره. وأما إذا استرسل مع الرياء وانساق معه فحينئذ لا يخلو، إما أن تكون العبادة مما ينبني أو مما يبنى أولها على آخرها وآخرها على أولها، فالعبادة باطلة كالصلاة والطهارة والصيام، وإما أن تكون العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، بحيث يكون لكل واحد منها حكم مستقل. فما سبق الرياء فهو ما سبق، يعني ما كان قبل الرياء فهو صحيح مقبول، وما كان بعد الرياء فإنه حابط مردود، كما لو كان معه درهمان فتصدق بالأول مخلصا لله ثم طرأ الرياء وتصدق بالثاني رياء وسمعة، فالأول مقبول لأنه قد سبق الرياء، والثاني مردود لأنه كان بعد الرياء. الحال الثالثة من أحوال الرياء بالنسبة للعبادة أن يكون الرياء في أوصاف العبادة، بأن قصد بالعبادة وجه الله تعالى، لكن رأى أو حصل الرياء في أوصافها، بأن فعل سننا لم يكن يفعلها من قبل. مثلا كان يصلي فلما أحس بداخل حسن صلاته، فأصل قيامه للصلاة لله، لكن الرياء هنا طرأ على الأوصاف، فهذه الأوصاف لا يثاب عليها، كمثلا كرفع اليدين ووضع اليمنى على اليسرى على صدره والتورك ونحو ذلك، نقول هذه لا يثاب عليها. الحال الرابعة أن يكون الرياء بعد العبادة، وذلك بالتحدث بها، فهذا قد يحبط ثوابها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله، الآية. فتبين بهذا أن الرياء بالنسبة للعبادة على هذه الأحوال، وخلاصتها الحال الأولى أن يكون الباعث على العمل هو الرياء فالعمل حابط، والحال الثانية أن يكون الرياء طارئا، فإن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وحاول اجتناب الرياء فلا يضره، وإن استرسل معه وانساق معه، فهنا إن كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها فهي باطلة، وإن كانت ليست كذلك فما كان قبل الرياء فهو صحيح مقبول، وما كان بعده فهو حابط مردود. والحال الثالث أن يكون الرياء في أوصاف العبادة، والحال الرابعة أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة، فهي من حيث الإجزاء مجزئة، لكن قد يحبط الرياء ما فيها من ثواب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هنا قال: وأنه لا يترك العبادة خوف الرياء، ولهذا قيل: ترك العبادة من أجل الناس رياء، الذي يدع العبادة من أجل الناس هذا من الرياء، فعلى المرء أن يحرص على إخلاص العبادة لله تعالى، وأن لا يلتفت إلى مدح المادحين أو ذم الذامين، بل تكون نيته وأفعاله تقربا إلى الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وأطلق ابن عقيل وغيره أن الفرح لا يقدح، وإنما الإعجاب استكثار طاعته ورؤية نفسه. نعم، أن الفرح لا يقدح، أي أن فرح الإنسان بقيامه بالعبادة هذا لا يقدح، ودليل ذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فالإنسان يفرح بإتمام العبادة وإكمالها لله، لكن الذي ينهى عنه ويذم هو إعجابه واستكباره. نعم. قال: وإنما الإعجاب استكثار طاعته ورؤية نفسه، وعلامة ذلك اقتضاء الله تعالى بما أكرم الأولياء وانتظار الكرامة ونحو ذلك. نعم، لأن هذا الإعجاب والاستكثار، إعجابه باستكثار من الطاعة، هذا قد يكون من الإدلاء على الله عز وجل. وقال ابن هبيرة في خبر عائشة عنه عليه السلام: أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. قال: له معنيان، أحدهما أن يرضى بشر أو يتمنى أن يعمل مثله، والثاني أنه لا يشرب الخمر مثلا فيعجب بنفسه كيف لا يشرب، فيكون العجب بترك الذنب شرا مما لا يعمل. وقال المروذي لأحمد: نعم، إذن أعوذ بك، أي ألتجئ وأعتصم بك من شر ما عملت، يعني يتعوذ بالله عز وجل من شر ما وقع منه وشر ما لم أعمل. قال له معنيان، أحدهما أن يرضى بشر أو يتمنى أن يعمل مثله، لأن الواجب على المرء بالنسبة للشر بل بالنسبة لما يخالف الشريعة عموما ألا يعمله وألا يرضى به وألا يقره. الواجب عليه ألا يعمل بذلك وأن يكره وقوعه بحيث لا يعمل بحيث لا يرضى ولا يقر. الثاني قال أنه لا يشرب الخمر مثلا فيعجب بنفسه كيف لا يشرب، فيكون العجب بترك الذنب شرا مما لا يعمل، يعني يأتيه العجب في تركه للمعصية. فالعجب قد يكون بالنسبة للإنسان في فعل الطاعة بأن يعجب بنفسه، وقد يكون بترك المعصية. نعم. قال رحمه الله: وقال المروذي لأحمد: الرجل يدخل المسجد فيرى قوما فيحسن صلاته، يعني الرياء. قال: لا، تلك بركة المسلم على المسلم. وجهه القاضي بانتظاره والإعادة معه وإن قصده، واختار في النوادر إن قصد ليقتدي به أو لئلا يساء به الظن جاز. وذكر قول أحمد قال: وقاله الشيخ. نعم، يقول هنا قال المروذي لأحمد: الرجل يدخل المسجد فيرى قوما فيحسن صلاته، يعني الرياء، يعني هذا رياء. قال: لا، تلك بركة المسلم على المسلم. وجهه القاضي بانتظاره والإعادة معه وإن قصده، واختار في النوادر إن قصد ليقتدي به أو لئلا يساء به الظن. نعم، إذا قصد هذا أنه يقتدى به أو لئلا يساء به الظن فإن هذا جائز. ومثل ذلك، مثل من هذا الباب، لو دخل المسجد أو ذهب إلى المسجد ليصلي مع الجماعة فوجد الجماعة قد خرجوا، فترك الصلاة في المسجد خوفا من أن يساء به الظن أو يقتدى به في مثل هذا، فلا حرج. كما لو كان قدوة وخشي أنه لو ذهب إلى المسجد أو دخل المسجد وهو يعلم أنه ليس هناك جماعة، فحينئذ لو رجع وصلى في بيته لئلا يقتدي به الناس في تهاونه في ترك صلاة الجماعة فهذا حسن. نعم. قال رحمه الله: قال شيخنا: لا يثاب على عمل مشوب إجماعا. وقال أيضا: من صلى لله ثم حسنها وأكملها للناس أثيب على ما أخلصه لله لا على عمله للناس. ولا هذا يدخل في أي شيء؟ أولا قال: لا يثاب على عمل مشوب، لأن الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، وهذا قد أشرك. وقال: من صلى لله ثم حسنها وأكملها للناس أثيب على ما أخلصه لا على ما عمله للناس، وهذا مقيد كما تقدم فيما إذا كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها، أما إذا عملها للناس فإن العبادة باطلة. نعم. وقال أيضا: لا يمكن أن يقال لما لا يأخذ نصيبه منه، لأنه مع الإشراك يمتنع أن يكون له شيء، كما أنه بتقدير الإشراك في الربوبية يمتنع أن يصدر عنه شيء، فإن الغير لا وجود له وهو لم يستقل بالفعل، كذا هنا هو لم يستقل بالقصد، والغير لا ينفع قصده. ولهذا نظائر كثيرة في الشرعيات والحسيات، إذا خلط بالنافع الضار أفسده، كخلط الماء بالخمر، يبين هذا أنه لو سأل الله شيئا فقال: اللهم افعل كذا أنت وغيرك، أو دع الله وغيره فقال افعل كذا، لكان هذا طلبا ممتنعا، فإن غيره لا يشاركه، وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلا له، لأن تقدير وجود الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلا. فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء والسؤال فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره. وذكر الأصحاب في من حج بأجرة أنه لا يجوز الاشتراك في العبادة، فمتى فعله من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة فلم تصح. واعتمد شيخنا على هذا في القراءة للميت بأجرة كما يأتي. طيب، يقول: وذكر أصحاب في من حج بأجرة أنه لا يجوز الاشتراك في العبادة إلى آخره، لأن الأصحاب رحمهم الله يمنعون ذلك، وقالوا إن كل ما يشترط في فاعله أن يكون مسلما لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولهذا قالوا ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، لا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، فكل عمل يشترط فيه الإسلام فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، لقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة بعينها في مسألة الأخذ الحج، إن من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، وأما من أخذ ليحج فهذا بحسب نيته وقصده، فمن حج ليأخذ يعني حج فعل هذه العبادة لأجل المال فهذا ليس له في الآخرة من خلاق، وأما من أخذ ليحج يعني ليستعين بما يعطى على أداء النسك فهذا على حسب نيته. إذن في من حج بأجرة أنه لا يجوز الاشتراك في العبادة، فمتى فعله من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة فلم تصح. ومثل ذلك الإمامة، إذا صلى بالناس لأجل الأجرة فقط فهذا داخل في هذا، أما إذا أخذ الأجرة ليستعين بها على الدنيا أو ليستعين بها على أداء هذه العبادة فلا حرج في ذلك. ولذلك نقول إن الذي يأخذ الأجرة على الإمامة تارة يقصد بعمله وجه الله تعالى والدار الآخرة ولا تهمه الأجرة، بمعنى أنه قصد بإمامته القيام بهذه العبادة وهذه الوظيفة. والحال الثاني أن يكون قصده المال، والحال الثالثة أن ينوي الأمرين معا، بأن ينوي بأخذه للأجرة أن يستعين بها على أمور دينه ودنياه فهذا لا حرج فيه. نعم. ثم أيضا ما يعطى من عوض، العوض الذي يعطى للإمام ونحوه ممن قام بعبادة لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون العوض على سبيل الإجارة، أن يكون العوض على سبيل الإجارة فهذا محرم، كما لو قال استأجرتك لتصلي في هذا المسجد فهذا محرم. والثاني أن يكون العوض على سبيل الجعالة، كما لو قال من صلى في هذا المسجد فله كذا فهذا لا بأس به. وهناك فرق بين الإجارة وبين الجعالة في الأحكام كما هو معلوم. الثالث أن يكون العوض رزقا من بيت المال، كما هو الحال في وقتنا الحاضر، فإن العوض الذي يعطى للأئمة وللمؤذنين هو رزق وعطاء من بيت المال فهذا لا بأس به. الرابع أن يكون العوض غلة وقف، كما لو أن إنسانا أوقف وقفا ثم قال تصرف غلته على هذا المسجد يعطى الإمام كذا والمؤذن كذا فهذا أيضا لا بأس به. والخامس أن يكون العوض من المصلين، كما كان يفعل سابقا، كان المصلون في المسجد يعطون إمامهم، هذا يعطيه صاعا من بر وهذا يعطيه صاعا من تمر وهذا يعطيه كذا كساء أو ثيابا فهذا أيضا لا بأس به. إذن هذه خمسة أنواع من العوض الذي يعطى لمن قام بإمامة ونحوها، المحرم فيها هو الأول. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا، فقال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. نعم. قال رحمه الله: وقاله الثوري والأوزاعي في إمام الصلاة لا صلاة له ولا لهم، وقاله أحمد، ورواه هو وغيره عن الحسن من رواية تمام بن نجيح عنه، وتمام ضعفوه إلا ابن معين، وقاله ابن بطة، ولا فرق عنده في إمامة الصلاة بين الرزق وغيره، وهو غريب ضعيف. وقال صاحب المحرر في المنتقى: ما جاء في إخلاص النية في الجهاد، ثم ذكر حديث أبي موسى: من قاتل لتكون كلمة الله العليا. وهو غريب ضعيف، ووجه الغرابة ما ذكره في الحاشية. قال: سبب ضعفه وغرابته كونه جعل الرزق وغيره كالأجرة سواء، فسوى بين الرزق والأجرة، وهذا يعني مخالف قال رحمه الله: وعن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إسناده جيد، رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة مرفوعا أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعظموا ذلك وقالوا: أعد. فلعله لم يفهم فعاد فقال: لا أجر له. رواه أحمد. قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن عكرمة ابن مكرز عن، ورواه أبو داود من حديث بكير، وتفرد عن ابن مكرز، فلهذا قيل لا يعرف، ويقال هو أيوب، ويأتي حج التاجر. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن حج التاجر، يعني من حج لأجل التجارة، مفهوم؟ وليس المراد الوصف فقط، وقالوا حج التاجر أي الذي حج وهو يريد التجارة، بأن قصد العبادة والتجارة. قال: وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا قال: الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعن ابن عباس مرفوعا: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. رواهما مسلم في أواخر الكتاب. قال في شرح مسلم عن الخبر الأول معناه: من عمل شيئا لي ولغيري تركته لذلك الغير. قال: والمراد أن عمل المراء باطل لا ثواب فيه ويأثم به، وقد سبق في أول النية ما يتعلق به. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد وابن ماجه. وعن شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك. فقال عوف بن مالك: إذن لما لم يعمد إلى ما ابتغي فيه وجهه من ذلك العمل كله، فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به. فقال شداد عند ذلك: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئا فإن حشده أي عمله كله قليله وكثيره لشركه الذي أشرك، وأنا عنه غني. رواه أحمد من رواية عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب قال ابن غن عنه فذكره، وليس إسناده بقوي. ويجاب عن صحة حج التاجر وإثابته بأن الإحرام به تجرد لله لم يقارنه مفسد. ومن العجب قول مجاهد في قوله تعالى: من كان يريد، طيب، بأن الإحرام به تجرد لله لم يقارنه مفسد، بمعنى أنه نوى بحجه وجه الله تعالى وقصد أن تحصل التجارة، يعني وقصد الانتفاع بالتجارة، وهذا أيضا قد ورد به النص: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عفضتم من عرفات فاذكروا الله. وقد جاء في الحديث ما يدل على ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن العجب قول مجاهد في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أنها في أهل الرياء، وأن من عمل عملاً من صلة رحم أو صدقة لا يريد به وجه الله أعطاه الله في الدنيا ثواب ذلك ويضرأ بها عنه في الدنيا. وذكر ابن الجوزي في الممتزج بشوب من الرياء وحظ النفس: إن تساوى الباعثان على العمل فلا له ولا عليه، وإلا أثيب وأثم بقدره. واحتج إجماعاً على صحة حج التاجر وإثابته، لأنه المحرك الأصلي، وكذا من قصد الغزو وقصد الغنيمة تبعاً، وثوابه دون من لا يقصد الغنيمة أصلاً. نعم، يعني أن ثواب من قصد وجه الله ولم يطرأ على باله هذا الأمر أعظم ثواباً وأجراً ممن شابت نيته الدنيا. نعم، مما شابت نيته الدنيا. نعم. قال: وثوابه دون من لا يقصد الغنيمة أصلاً، وما لا يريد به إلا الرياء فهو عليه ويعاقب به. وصحح في تفسيره في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، منافع الدارين لا إحداهما، لأن الأصل قصد الحج منافع الدارين لا إحداهما، لأن الأصل قصد الحج والتجارة تبع. كذا قال: فيلزمه ألا إثم في المشوب بالرياء إذا غلب قصد الطاعة، كظاهر قوله في الحج وهو ظاهر الآية: جعلا للحكم المقصود كالأصح عندنا فيما إذا غلب قصد الإباحة بالسفر يترخص. وتحمل الأخبار السابقة على ما إذا تساوى الباعثان أو تقاربا، وهو خلاف ما قاله في المشوب، ومع الفرق يمتنع إلحاق به. ويلزمه أيضا في الحج أن يأثم مع تساوي الباعث وتقاربه، والاعتذار عن الأخبار في الجهاد وهو نظيره، وإن صح الفرق السابق فلا كلام. ولأن التجارة جنسها مباح، وقد تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة بخلاف الرياء. ولا يجوز أن يقال لمن بطلت صلاته بطل إيمانه، لأن في إطلاقه إيهام الكفر ذكره القاضي. لا يجوز أن يقال لمن بطلت صلاته بطل إيمانه على وجه الإطلاق، وإن كانت الصلاة تطلق على الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأنه يفهم من الكفر، يفهم منه الكفر في هذه الحال. نعم. إذن هذا بحث رحمه الله قل أن تجد له نظيرا في الحقيقة، بحثه في ما يتعلق بالرياء. نعم. قال رحمه الله: باب سجدة التلاوة، وهي سنة وفاقا لمالك والشافعي، ففيه في طواف روايتان. طيب، قال: باب سجدة التلاوة. الإضافة هنا إما أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه التلاوة، وإما أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن السجود أنواع: سجود في صلب الصلاة، وسجود شكر، وسجود سهو، وكلاهما صحيح. فقول باب سجود التلاوة أي السجود الذي سببه التلاوة، أو باب سجود التلاوة أي السجود الذي نوعه أنه سجود تلاوة وليس سجود شكر أو صلب أو ركن في الصلاة أو سجود سهو. قال رحمه الله: وهي سنة وفاقا لمالك والشافعي، ففيه في طواف روايتان، وعنه واجبة وفاقا لأبي حنيفة، وعنه في الصلاة مع قصر الفصل، فيتيمم محدث ويسجد مع قصره. قال في الفنون: سهوه عنه كسجود سهو، يسجد مع قصر الفصل. طيب، يقول: وهي سنة، يعني أن سجود التلاوة سنة وفاقا لمالك والشافعي، ففيه في طواف الروايتان، وعنه واجبة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في سجود التلاوة، فمنهم من يرى أنه سنة، وهو الذي عليه أكثر العلماء، ويستدلون لذلك بما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ آيات من سورة النحل التي فيها السجدة، فسجد وفي الجمعة القابلة قرأ ولم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. والقول الثاني أن السجود واجب، أن السجود واجب، لأن الله عز وجل ذم من لا يسجد، والذم لا يكون إلا على ترك أمر واجب. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن سجود التلاوة واجب كما سيذكره المؤلف رحمه الله، لكن الأرجح أنه سنة. ويقصد بالسجود في قوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ما هو أعم من ذلك، وهو الخضوع. والسجود يطلق على الخضوع كما في قوله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فالمراد يخضع لحكمه سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله ففيه في طواف الروايتان، يعني لو قرأ في طوافه ومر بآية سجدة فهل يسجد أو لا يسجد، فيه خلاف مبني على الموالاة، هل مثل هذا يقطع الموالاة أو لا يقطع الموالاة. والمشهور من المذهب أنه يسجد لأن هذا يسير لا يقطع الموالاة. نعم. يقول من رحمه الله وعنه في الصلاة مع قصر الفصل، يعني في يسجد في الصلاة، فيتيمم محدث ويسجد مع قصره، يعني لو كان يقرأ وهو محدث، وهذا لا يتصور إلا إذا كان يقرأ عن ظهر قلب لأن مس المصحف لا يجوز للمحدث، ويسجد مع قصره يعني مع قصر الفصل. أما إذا طال الفصل فهي سنة فات محلها. نعم. قال رحمه الله وعنه ويتطهر محدث ويسجد وفاقا لأبي حنيفة، ويسن للقارئ ولمستمعه وفاقا لأنه كتال مثله. طيب، ويسن للقارئ يعني يسجد التلاوة سنة للقارئ كما تقدم. نعم. وللمستمع فهو سنة للقارئ والمستمع للسامع. والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو من تقصد السماع، بخلاف السامع فهو الذي وصل إليه الصوت من غير قصد. فلو كان شخص يستمع إلى قراءة قارئ ثم سجد القارئ فإنه يسن له أن يسجد، فهو له كالإمام. ولهذا قال لأنه كتال مثله. نعم. قال رحمه الله لأنه كتال مثله ولذا يشاركه في الأجر، فدل على المساواة. وفيه نظر، ولأحمد عن أبي سعيد فيه نظر، يعني في كونه مساويا له في الأجر نظر، لأن الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، وهذا لم يقرأ وإنما هو مستمع فيكون له أجر الاستماع فقط، أما أجر التلاوة فإنه خاص بالقارئ، لأن الحديث من قرأ ولم يقل من استمع. قال ولأحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا من استمع آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. عباد ضعفه أحمد وقواه غيره، وحديثه حسن أو قريب منه. واختلف في سماع الحسن من أبي هريرة الجائز اقتضاؤه به خلافا لأبي، هذا كلام جديد الزهري. نعم. نتفصل له، يعني يشترط في سجود المستمع للقارئ أن يصح اقتداؤه به، أن يصح اقتداؤه به، يعني سنة للقارئ والمستمع الجائز اقتداؤه به. فلو مثلا قرأت امرأة وهو يستمع لقراءتها فلا يسجد لأنه لا يصح اقتداؤه بها. شيخ أنا مش فاهم الجائز اقتداؤه به برضه، ما فهمت الجائز اقتداؤه به. شوف عندك في الحاشية بين قال الجائز الجائزي مجرور صفة لمستمعه التقدير، وهي سنة للقارئ ولمستمعه الجائز اقتداءه به. أي نعم. قال رحمه الله: الجائز اقتداؤه به، خلافا لأبي حنيفة والشافعي. وقيل: ويسجد قدامه وعن يساره كسجوده لتلاوة أمي وزمن وفاقا، ولا يسجد في صلاة لقراءة غير إمامه وفاقا للشافعي كقراءة مأموم وفاقا، فإن فعل ففي بطلانها وجهان. طيب، ولا يسجد في صلاة لقراءة غير إمامه، بمعنى أنه لو كان يصلي مثلا وهناك شخص يقرأ القرآن في صلاة أو غيرها، مثال ذلك إنسان مثلا دخل المسجد فصلى ركعتين، وفي أثناء صلاته كان هناك بجانبه من يقرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة، فهل يسجد لتلاوة هذا القارئ أو لا؟ الجواب لا يسجد. وكذلك أيضا لو سمع مصليا يصلي ومر بآية سجدة فلا يسجد، إنما الذي يسجد هو إنما يسجد المأموم أو المصلي لقراءة إمامه فقط. ولهذا قال: ولا يسجد في صلاة لقراءة غير إمامه حتى لو كان يستمع إليه وفاقا للشافعي كقراءة مأموم، فإن فعل ففي بطلانها وجهان. والمشهور من المذهب أنها تبطل، لأنه حينئذ حصل منه زيادة في الصلاة، زيادة ليست مشروعة. قال رحمه الله: وعنه يسجد، وعنه في نفل. وقيل: يسجد إذا فرغ وفاقا لأبي حنيفة، وإن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع. وقيل: يسجد غير مصل قدمه في الوسيلة وفاقا للشافع ومالك في رواية، ولا يسن للسامع في المنصوص وفاقا لمالك، ولا يقوم ركوع أو سجود عنه في صلاة وفاقا لمالك والشافعي. نعم، لا يقوم ركوع أو سجود عنه، لأن بعض العلماء قال مثلا إذا قرأ في صلاة وكانت السجدة أو سبب السجود في آخر التلاوة كقول فاسجد واقترب، قال إن الركوع أو السجود يقوم إذا نواه لقرب الفصل. فمثلا لو أنه قرأ سورة العلق وفي آخرها أسجد واقترب لم يسجد، وإنما ركع وقال أجعل سجود صلب الصلاة سجودا للتلاوة، نقول هذا لا يجزئ. قال رحمه الله: وعنه بلى. وقيل: يجزئ الركوع مطلقا وفاقا لأبي حنيفة. قال: وإن سجد ثم قرأ ففي إعادته وجهان، وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله، ويأتي في من تكرر دخوله مكة كلام ابن عقيل، وفي طواف الوداع كلامه في المستوعب، فهما وجهان. طيب، يقول: وإن سجد ثم قرأ، يعني مرة ثانية، ففي إعادته وجهان، يعني هل يعيد السجود أو لا. وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله، وذلك أن الخارج من المسجد يعني الذي تكرر دخوله إن كان قيما للمسجد بمعنى أنه يدخل ويخرج، فهذا قد نص العلماء رحمهم الله على أنه تسقط عنه التحية للمشقة، فالقيم كالخادم الذي يدخل ويخرج ويتكرر، قالوا لو ألزمناه بالتحية عند كل دخول شق عليه، لكن بالنسبة لمن دخل المسجد ثم خرج منه ثم أراد العودة إليه هل يكرر التحية أو لا؟ هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يخرج من المسجد خروجا منقطعا ويطول الفصل، أن يخرج من المسجد خروجا منقطعا ويطول الفصل، فيشرع له إذا دخل مرة ثانية أن يصلي التحية. مثاله: خرج من المسجد إلى بيته وطال الفصل ثم رجع، فحينئذ يصلي التحية. والحال الثانية أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ويطول الفصل، فحينئذ إذا رجع يصلي التحية. والحال الثالثة أن يخرج من المسجد ويرجع إليه مع قصر الفصل كما لو خرج ليتوضأ وضوءا خفيفا أو ليحضر شيئا من سيارته ونحوه فلا تلزمه التحية. إذن الخارج للمسجد، الخارج من المسجد إذا رجع إليه فله هذه الأحوال الثلاثة. الحالة الأولى أن يخرج خروجا منقطعا يعني بنية عدم الرجوع، فهذا تشرع له التحية مطلقا طال الفصل أم لم يطل الفصل، لأنه إذا نوى الخروج المنقطع ثم عاد فعوده ابتداء دخول للمسجد. والحالة الثانية أن يخرج خروجا غير منقطع أي بنية الرجوع ويطول الفصل، كما لو خرج مثلا للوضوء أو ليحضر شيئا من سيارته، فلما أحضر وجد شخصا عند باب المسجد وتحدث معه وطال الفصل، حينئذ إذا دخل يصلي التحية. والحال الثالثة أن يخرج بنية الرجوع مع قربه يعني مع قرب الفصل فلا يصلي التحية. ويأتي في من تكرر دخوله مكة كحطاب ونحوه، وهذا على القول بوجوب الإحرام لمن مر بالميقات مطلقا. فالمار بالميقات على المشهور يجب عليه أن يحرم إلا من يتكرر دخوله كحطاب ونحوه، ولكن القول الراجح كما سيأتي وكما تقدم أن المار بالميقات لا يلزمه الإحرام إلا في حالين. الحال الأولى أن يكون مريداً للنسك، والحال الثانية أن يكون النسك فرضه. أما الأول وهو إذا كان مريداً للنسك فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة وهذا مريد، وأما الثاني إذا كان النسك فرضاً له فلأن النسك واجب على الفور، الحج والعمرة واجبان على الفور، فإذا مر بالميقات وجب عليه أن يحرم. نعم. قال رحمه الله: ويأتي في من تكرر دخوله مكة كلام ابن عقيل، وفي طواف الوداع كلامه في المستوعب، فهما وجهان، وعند المالكية لا يتكرر، وللشافعية وجهان، وعند الحنفية في كل يوم ركعتان، وهو 14 سجدة في الحج ثنتان وفاقا للشافعي. وقوله عليه السلام في خبر عقبة من رواية ابن لهيعة رواه أحمد وأبو داود والترمذي: من لم يسجدهما فلا يقرأهما. منع القاضي أن ظاهره يقتضي الوجوب، لأن معناه من تركهما معتقدا أنه ليس بقربة فليترك قراءتهما معتقدا أنه ليس بقربة، وهو كقوله من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. ثم قال: تركنا ظاهرة وأثبتنا السجدة بقول عقبة له في الحج سجدتان. قال: نعم. وأجاب غيره عن خبر من لم يضحي بضعفه، قال أحمد: منكر، ثم يتأكد الاستحباب، وعنه السجدة الأولى فقط، وعنه الثانية وصاد منه، اختارها أبو بكر وابن عقيل لا إسقاط ثانية الحج فقط خلافا لأبي حنيفة، ولا هي والمفصل خلافا لمالك، فعلى الأولى صاد شكر، وقيل لا تبطل بها صلاة وفاقا للشافعي وهو طيب. قول لا تبطل بها صلاة يعني أن هناك قول أنها تبطل وهو المذهب، لأنها سجدة شكر، فلو سجد سجدة صاد بطلت صلاته، لأنه حينئذ يكون قد زاد في الصلاة، ولكن الصحيح أنه يشرع السجود لثبوت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هي أيضا سجدة شكر لنبي الله عز وجل، وسجدة تلاوة بالنسبة لنا، فلا تعارض. يعني الأقرب الشيخ في سجدة صاد، ها؟ الأقرب في سجدة صاد الناس شكر، إنها تلاوة ولا هي شكر بالنسبة لنبي الله، لكن بالنسبة لنا تلاوة. أين؟ قال رحمه الله: وقيل لا تبطل بها صلاة وفاقا للشافعي وهو أظهر، لأن سببها من الصلاة، وصاد عند وأناب، ووفاقا وحاميم عند يسأمون، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وقيل تعبدون وفاقا لمالك وعنه يخير، ويكبر له وفاقا، وقيل ويشترط الإحرام وفاقا للشافعي، ويسن رفع يديه في غير صلاة في الأصح وفاقا للشافعي، وفيه في صلاة روايتان، ويكبر رافعا. طيب ويكبر له يعني إذا أراد أن يسجد للتلاوة يكبر وفاقا، وقيل يشترط الإحرام يعني أنه شرط، فمن العلماء من يرى أنه يسن أن يكبر، ومنهم من يرى أنه يشترط التحريم، والذي يقول إن اشترط التحريم هم الذين يرون أنه صلاة. وأرجح الأقوال بالنسبة لسجود التلاوة أنه يكبر إذا أراد السجود ويرفع بلا تكبير ولا تسليم، أما على المشهور فيكبر إذا رفع فيكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ويتشهد ويسلم، ويتشهد ويسلم، هذا على المذهب. نعم. تكبير من غير رفع يد؟ لا، سيأتي أنه يكبر عن قيام، لا ما يرفع يديه، يسن رفع يديه في غير الصلاة، على المشهور يرفع يديه يقول الله أكبر ويسجد ثم يرفع ويتشهد ويسلم، هذا على المشهور من المذهب، ولكن أقرب الأقوال أنه يكبر من غير رفع ويسجد ثم يرفع من غير تكبير. قال رحمه الله: وفيه في صلاة روايتان، ويكبر رافعا في الأصح وفاقا، قال جماعة ويجلس، ولعل المراد رافعا يعني إذا رفع من السجود، رافعا أي إذا رفع من السجود. قال جماعة ويجلس، ولعل المراد الند، ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك. قال: والتسليم ركن وفاقا، قال والتسليم ركن وفاقا للشافعي في احد قوليه، اي قال والتسليم ركن وفاقا للشافعي في احد قوليه، ويجزئ واحده على الاصح فيهما، وقيل ويتشهد خلافا، ونصه لا يسن، والافضل سجوده عن قيام، وقيل لاحمد يقوم ثم يسجد، قال يسجد وهو قاعد. طيب، قالوا والافضل سجوده عن قيام، يعني الأفضل أن يسجد سجود التلاوة عن قيام، فإذا قرأ أو مر بآية فيها سجدة وأراد أن يسجد فالأفضل أن يقوم ثم يسجد. لماذا؟ أولا قالوا لظاهر قول الله عز وجل: يخرون للأذقان سجدا، خروا سجدا وبكيا، والقرور يكون من الأعلى. وثانيا أن سجود التلاوة صلاة، أن سجود التلاوة صلاة، والقيام في النفل أفضل من الجلوس، صلاة القيام في النفل أفضل من الصلاة قاعدا. وثالثا أن ذلك روي عن عائشة رضي الله عنها، فهذه ثلاثة أدلة تدل على أفضلية السجود عن قيام، يعني الأفضل أن يسجد سجود التلاوة عن قيام، أولا لظاهر الآيات خروا، والخرور يكون من أعلى، وثانيا أن سجود التلاوة صلاة، والقيام في النفل أفضل من الجلوس، وثالثا أن ذلك مروي عن عائشة رضي الله عنها. والقول الثاني أن ذلك لا يسن، قالوا لعدم وروده، لعدم وروده، وضعفوا حديث أو أثر عائشة رضي الله عنها، وقالوا إنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يسجد قام، وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن سجود التلاوة لا يسن عن قيام، إن كان الإنسان يقرأ وهو قائم سجد وهو قائم، أما أن يتقصد القيام لأجل أن يسجد فليس في السنة ما يدل على ذلك. قال رحمه الله: وتكره قراءة إمام لسجدة في صلاة سر خلافا للشافعي. تكره قراءة إمام لسجدة في صلاة سر، يعني يكره الإمام في الصلاة السرية أن يقرأ آيات أو سور فيها سجدة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا قرأ ما فيه سجدة فلا يخلو، إما أن يترك السجود وإما أن يسجد، فإن ترك السجود فقد ترك سنة، والقاعدة أن ترك السنة مكروه، وإن سجد لبس على المأمومين وحصل لهم إشكال في صلاتهم، لأن ما يدرون ما هذا السجود الذي سجد الإمام، بخلاف الصلاة الجهرية. وعلى هذا فقالوا إن الإمام يكره له أن يسجد في الصلاة السرية، لأنه إذا قرأ ما فيه سجود فحينئذ إن سجد لبس على المأمومين، وإن ترك السجود فقد ترك سنة فيقع في المكروه. ولكن هذا القول ضعيف، ولهذا كان القول الثاني أنه لا يكره للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة، لا نقول بالكراهة. لماذا؟ أولاً أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا يلزم من ترك السجود أن يقع في المكروه، إلا لا يلزم من ترك المسنون أن يقع في المكروه. وثانياً أيضاً قولهم رحمهم الله إنه يلبس على المأمومين، هذه العلة يمكن أن تنتفي فيما إذا جهر قبل ذلك، يعني رفع صوته قليلاً ليعلم من خلفه أنه قرأ سجدة، يعني مثلاً أراد أن يسجد فيقول خروا سجداً إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكي، يرفع صوته ثم يقول الله أكبر ويسجد، حينئذ يعلمون أنه سجود تلاوة. نعم. قال لكن إذا كان يلبس على المؤمنين يعني يتركه، لكن ما نقول يكره، نقول لا يفعله، إذا خشي ذلك لا يفعله، أما الحكم بالكراهة فهو يحتاج إلى دليل. نعم. قال رحمه الله: وتكره قراءة إمام لسجدة في صلاة سر خلافا للشافعي، وسجوده لها خلافا لمالك في رواية، وقيل لا. قال ابن تميم: اختاره الشيخ ونص عليه أحمد، وإن فعل خير المأموم، وقيل يلزمه متابعته وفاقا لأبي حنيفة ومالك في رواية كصلاة جهر في الأصح وفاقا، ولا يكره قراءتها فيها خلافا لمالك. طيب، يقول قال ابن تميم اختاره الشيخ، يعني الشيخ الموفق رحمه الله، أنه لا يكره، ونص عليه أحمد، وإن فعل يعني الإمام بأن قرأ آية فيها سجدة في سرية وسجد خير المأموم، فالمأموم بالخيار، إن شاء سجد مع الإمام وإن شاء ترك. ووجه التأخير أن المأموم أن الإمام فعل أمرا مكروها فلا يتابعه عليه، وقيل يلزمه متابعته، وهذا هو الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا، وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود التلاوة. قال: وفاقا لأبي حنيفة ومالك في رواية كصلاة جهر في الأصح وفاقا، ولا يكره قراءتها فيها، يعني في صلاة الجهر. إذن قراءة ما فيه سجدة مكروه في الصلاة على المذهب، مكروه في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية، والتفريق بينهما ظاهر، لأن الإلباس والإشكال إنما يكون في صلاة السر لا في صلاة الجهر، مع أنه قد يحصل أيضا إلباس أحيانا في وإشكال حتى في صلاة السر إذا كان الذين خلفه عامة. ولذلك تجد في الحرم الآن إذا سجد الإمام أحياناً تجد أن بعض المصلين يركع، أي نعم، أن بعضهم يركع، لكن نقول لا عبرة بهذا ما دام الأغلب والأكثر. نعم. قال رحمه الله: ويكره اختصار آيات السجود وفاقاً مطلقاً خلافاً لمالك، وجمعها في وقت وفاقاً للشافعي، يعني يكره اختصار آية السجود. ذكر في الحاشية قال: وهو أن ينزع آيات السجود فيقرأها ويسجد فيها، يعني يقرأ الآيات فيها السجدة فقط. وقيل أن يحذف في القراءة آية السجود. إذن اختصار آية السجود له صورتان: الصورة الأولى جمعها، والصورة الثانية حذفها بمعنى أنه يقرأ فإذا مر بسجدة ترك هذه الآية فيها سجدة وقرأ ما بعدها. هذا من اختصار السجود. قال رحمه الله: وتستحب سجدة الشكر خلافا لأبي حنيفة ومالك في كراهته. على سجدة الشكر.